السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، وإن نسعد بذكر الله ونسعد والحمد لله بامتثال أمر الله، قد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا بإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيق إلا بالله. يسأل: حكم ألعاب الأطفال يشبهون الحيوانات الإنسان؟ لعب الأطفال مستثناة. قال رسول الله: كانت عائشة رضي الله عنها تلعب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبنات. قالت: كنت ألعب بالبنات أنا وصاحبات لي البنات العرائس الصغار. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا، أي زميلاتي انقمعنا يعني اختفينا، فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي يلعبن معي. وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، جعلنا له اللعبة من العهن، يعني عروس من العهن المصوف. فبعض الأطفال مستثناء. يسأل: على عمار قمامة تتحدث عن المسلسلات؟ عمار قمامة على عمار صغير مفهوم. ما حكم إعطاء الاسم العائلي للطفل المتكفل به من أجل أوراقه الرسمية؟ إن شاء الله من عائلة عامة أفضل. لا تنسبه إليك، لا تنسبه إليك. لكن يبقى في الزمن الأول مولاهم، مولاهم مولى الجفنيين، لكن هم مولى مصر. إذا دخلت الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن، أنا أقرأ الفاتحة وأستمع إلى قراءته، أستمع إلى قراءته بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يسأل: هل ورد شيء في بئر برهوت؟ لا، هذا لم يرد فيه أي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الغني أم لمن صنفوا في المعتقد أنهم ذكروا بئر برهوت وأن أرواح الكفار في بئر برهوت، كل هذا من الخرافات ما يثبت به نص. تفسير حديث أفضل القيام قيام داوود من حيث أوقات النوم، هو واضح كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في التشهد الأخير قبل التسليم؟ كيف هذا؟ ترفع بيت وانت في الصلاة في التشهد لا يزيد ولا يرد. والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل عفوا يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنه قل ما تزول عن أهل بيت فكادت أن تعود. لا أعلم بهذا سندا. ما حكم من يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ويشاهد المواقع الإباحية صلاته في جماعة في كفة الحسنات وطلاؤها المواقع الإباحية في كفة السيئات؟ حديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت موقوفا عن أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. امرأة تعطي درسا لأبناء النصارى في بيتها فيؤذن لصلاة المغرب أثناء الدرس فهل تصلي في بيتها؟ صلي من ماذا تصلي في بيتها؟ هل يكبر الإمام وهو واقف مع من يزيد؟ يكبر إذا أراد السجود. أنا شاعرة من الفرق الضالة، لكن إن كنت تقصد كلها في النار فزيادة كلها في النار بعيدة والله أعلم. هل يأتي مفاعل المكروهات؟ في التقويم العام أن المكروه إذا فعلته لا تعاقب وإذا تركته لوجه الله تثاب. هذا في التقويم إلا أن بعض العلماء يطلقون الكراهية أحيانا على بعض المحرمات، بعض العلماء يطلقون الكراهية أحيانا على الشيء المحرم. قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، قال بعدها كل ذلك كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. ما يعرف دينار مثلا أصلا هل يجوز من الشقق مع العلم أن من سيشتريها سيتعامل مع البنك الربوي؟ إذا كان بإمكانك أن تساعد على الإثم والعدوان فلا تساعد على الاسم والعدوان. ما حكم الزكاة في الأموال المساهم في مشاركة برج متعطل به البناء؟ هي في الجنة ما دام هذا البرج مصمم للإتجار فيه، فإذا لم تكن معك أموال في جنتك إلى أن يباع البرج قدرها سنويا. هل هناك زكاة في عروض التجارة؟ نعم، إلى جماهير العلماء الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة، وما علمنا أحدهم قال بعدم الزكاة في عروض التجارة، ثم إنه كما لا يخفى عليك إذا كان رجل معه مليار دولار اشترى بها سيارات للتجارة فيها، هل من العقل أن نسقط عنه الزكاة ونجيبه على شخص معه 100,000 جنيه لا يستطيع تسجيلها؟ صحيح يا سائلي، ومن خلاف القياس وخلاف الأزهر خلاف أصحاب الرسول وخلاف المذاهب الأربعة. انتبه لأن الفتوى تدمر اقتصاد بلدي، والفتوى بعدم إخراج الزكاة في عروض التجارة تدمر اقتصاد بلدي، تبني أمرها على الزكاة المفروضة، تبني اقتصادها على ذلك. ما حكم البلاء من الله من عند الله؟ الله تبارك تصبر أنت أن لا تصبر، وكذلك فإن الله سبحانه قد قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقد تبتلى لذنوب اقترفتها. ما حكم رهن البيوت؟ لا بأس برهن أوراقها، أما رهنها ويسكنها الراهن فكل قرض جرى نفعا أو ربا. ما حكم الضال في الإسلام؟ ما حكم الضال في الإسلام؟ ضال ضال ضال عن طريق الحق والصواب. قد يكون الضلال كفر، قد يكون الضلال معصية، الضلال بحسبه، الضلال بحسبه. ضل مثلا عن سبيل السنة في باب ابن يكون ضل في التوحيد وترك التوحيد وعبد مع الله إله آخر حسب الضلال. وصلت عفوا هل الأرواح تلتقي بعد الموت؟ لم يرد في ذلك دليل والله أعلم. صحة حديث إن الميت يعذب بمكاء أهله عليه فإنه صحيح. ما صفة صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. ما حكم هدم المساجد؟ كان هدم المساجد لغير سبب. والله يقول في كتابه الكريم: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان هدمها لعلة فبحسب ليلى. هل لا يجوز لعب الأطفال بالعرائس البلاستيك؟ والحق أن قد تسقطها الجن، الجن يدخل في العروسة. ما ورد شيئا من ذلك، واللعب بها جائز والله أعلم. حكم لبس السلاسل للرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. حديث كفى بالموت وأيضا في سنده ضعف. حكم تحديد ما الجميل لا بأس بذلك إذا كنت صحيحا معتقد وتعتقد أن هذا ما فقط الأخذ بالأسباب. حكم التجارة بالأسهم السعودية. التفصيل بالضبط لا أعرف نظام الأسهم هنالك. بارك الله فيكم. الأسهم إذا كان شيئا مخصوصا في الأسهم الأرواح تلتقي بعد هذه جاء يوم الاثنين والخميس. أنا صمت اليوم اللي قبل أصوم برضه الاثنين والخميس. لا تكون ستصوم يوما وتفطر يوما سواء وافق الدين أم لم يوافق. استمر على هذا صيام يوم وإفطار يوم. حكم العمل في الحلاقة القزع وحلق اللحى. أن يتعاون على الإثم والعدوان. تقبل الله من دمك شريف. قول الزوج لزوجته: الحياة صعبة بيننا. هذا طلاق بالكناية. وماذا إذا كان موسوسا؟ ليس بطلاق. وإذا كان موسوسا يحتاج إلى علاج الوسوسة حتى لا يجن من أمامه وحتى ما يرى قوة أيضا. أختار القول بأن لمس الذكر لا ينقض الوضوء إنما يستحب الغسل من نفسه فقط، وذلك لإعلاء الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. قال إليه الأخر: مس المصحف للمرأة الحائض. الذي في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال روي عنه أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن الحديث معذور بالإسهال، والحديث الآخر الآية الأخرى: لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون عند الجمهور من المفسرين هم الملائكة، والآية في الكتاب المكنون. وهذه الثلاثة يتمنى أن الله ينشغل بدينهم وبنسوة دينهم وينشغل بمناظرهم فقط. إني أمي أبي قتل بحرب سوريا، هل يجوز أن نقول عنهم شهداء؟ نسأل الله ذلك. هل نترد على ورقة ابن نوفل؟ لا مانع أن تترد على ورقة ابن نوفل، لأنه أقر بي قال: ليتني أكون فيها حيا، ليتني أكون حيا، ليتني فيها جدعا، يدركني أمك أنصرك نصرا مؤزرا. هناك في السنة سن محدد للزواج قياسا على القوانين الوضعية، ولا أدري في هذا الصعب بباطلة. تلك القوانين التي تنزم العقل التي تمنع من الزواج قبل سن 18 قوانينه باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، ومصادمة لإجماعات الأمة، ومصادمة للنصوص من الكتاب والسنة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فجاز تزويج اليتيمة ويدين واليتيمة لهن بعد البلوغ. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9 سنين ومكث معها 9 سنوات وقد تزوج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وهو أكبر سنا من أبيها. أبو يقيس من يريد التعقب بلغ وهو في 13 وأمير معروف ومعروفة موجودة طيبة وتتحمل الزواج من مانع. واسأل هذا مصر وعليك السلام يا أحمد رجب حفظك الله نرجو الله يستر عليك في الدنيا والآخرة أن تتثبت من الفتاوى الخطر الوعرة وما مانع من أن تتناقش مع إخوانك بارك الله فيكم. والمسألة التي عليها دليل لا نقول لك لا تتكلم بها، تكلم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأنت تشتر إذا بسطت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل النواجذ الحرجة الخطرة يعني أرجوك رجاء أن تتريس فيها، فنحن نحبك في الله لكنك في مستهل الحياة الأمنية، وكثير من الإخوة من أمثالك منهم في سنك ندم ندما شديدا على ما صنعوه فيما بعد. يعني أذكر شيخا فاضلا بعد مسألة من المسائل وقال في هذه المسألة، كانت مسألة إلقاء السلام سلام الخطيب على المصلين، فقال أنا ما وجدته هو يقصد نفسه إلا أنه ما وجد دليلا يثبت أن الإمام يصلي يسلم على الجالسين لاستماع الخطبة. فقال جوابا على قومه وكان في بلاد زيدية فصعد المنبر ولم يسلم على الناس، وحسسون من ناحيته لأنه سني في وسطي، فلما لم يسلم على الناس قامت بعض الصلاة مشكلة كبيرة وتضارب بينهم، قالوا يكفرنا ما سلم علينا إلى أن يكفرنا. ومدة المسألة تبحث يجد أن أبا بكر وعمر كان يسلمان إلى صعد الجنازة، أو حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيه فليسلم عليه، هذه من شدة الندم أحدث فتنة عظيمة. وآخر جاء قال ما في دليل، ثم أيضا في يوم الفئات قال ما في دليل على توجيه الذبيحة للقبلة، وكان في قبيلة من البادية فذبح إلى غير قبلة كفروه، وكان طبيبا كفروه وتركوا العلاج عنده إلى أن تصلح وتعالج المسألة. فرجاء يا أخ أحمد الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة، المسائل النوازل تويس فيها الله يبارك فيك، والمسائل التي عليها نص من كتاب الله واضح الدلالة، نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة، شوفها بارك الله فيك وابحث المسألة بعد جهد وانشوف. لكن النوازل أرجوك لوجه الله وعلى أخوك أن تؤجل الكلام فيها، بارك الله فيك أرجوك لوجه الله أن تؤجل الكلام فيها، فإن الكلام قد يحبس فيك وأنت نفسك قد تتراجع، وأنت تعلم أن فضلاء من التصادم في الشيخ ناصر لندن رحمة الله تعالى عليه يقول في أواخر حياتي قد كتبت كلاما في أوائل حياتي تمنيت أنني لم أكتبه، فيعني الآراء تتغير، وفي مستقل حياتنا العلمية لا ندعي أننا وصلنا إلى أن ولينا والآخرين كلنا نتعلم يوما بعد يوم. وصلى الله مجد زوجتي في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها، أختاروا إلى أهل العلم القائلين كأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورأي علي رضي الله عنه، ورأي كذلك ابن عباس ومدرسة ابن عباس، ورأي جابر بن عبد الله أن لها أن تنتقل من بيت الزوجية. والحجة في ذلك أولا تضعيف الخبر الوارد في الإيذان بالمكس في بيت الزوجية وهو حديث كث في بيتك حتى أنه الكتاب أجله، ولو صح ما عدلنا عنه أبدا. ولكن هناك من أهل العلم كابن عمر ثابت عنه أنه يلزم بالمطيف بتزوجيته ويعتل عن أبي عمر من طريق سعيد بن زيد وعن عثمان عن ابن مسعود في مسألة خلافية مدفوعون على المنع من الخروج، لكن لما استند الأكثرون إلى حديث قتل في بيتك حتى يبلغ الكتاب أولا، فلذلك قلنا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما لم يثبت الخبر رأيها مسددا إذ يعلم بالنساء والله أعلم. خطبت فتاة وأمها أرملة، هل يجوز أن يتزوجها أخي؟ يعني أخوك يتزوج الأرملة وأنت تتزوج البنت، مبارك عليك وعلى أخيك. حكم العمل في شركة جنازة صوفية يبنون على المقابر في شركة جنازة، وإذا خلفونها من تأب عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على قبره أن يجسس وأن يقعد عليه، وثمة زيادة وأن يكتب عليه هي زيادة فيها ضعف والله أعلم. حكم ترك دعوة شخص خوفا من ردة فعله، خلاص تزوجت لكن مش مهم لما أفهم السؤال بوضوح. حديث لا ترد السائلة ولا فرط لا يثبت، ألا وهو في روايات أخرى للسائل حق ولو جاء على فرس. خطبة الجمعة تعد خطبة الجمعة تعد من مجالس الذكر، مسألة غريبة من أفضل المجالس. يكفي أن قصة بئر برهوت حديث فيه أن أرواح الكفار تدخل في بئر برهوت، وكلام ثالث الأسانيد لا يثبت. أبو صاحب شرح السنة الذكائي أعرف الناس في كل عبد الرحمن اللي هو كتاب مختصر في العقيدة، اللهم صل على محمد، هو اللي ذكر هذا الكلام في كتابه، وذكر أيضا لكل نبي من حوض إلا صالح حوضه دار وناقته، كل هذا لا يثبت، بارك الله فيك. في بعض الأحاديث الأخرى مشهورة كما عند الناس أو في بعض كتب العقائد كالوارد في الملائكة الكروبيين، الوارد في الملائكة الكروبيون ونحو ذلك، كلها لا تثبت، كلها لا تثبت، بارك الله فيك. حكم ترك أن شخص بالمعروف أو نهي عن المنكر سوف من بند هناك قول قد ينفعك يا أيها الأخ الكريم، هناك قول قد ينفعك في مسألتك، وأعظم من التفسير في قول الله تعالى أذكر إن نفعت الذكرى، من العلماء من يفسرها فيقول أذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، فإذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فتذكر قد ينعكس الأمر. هذا قول في تفسيرها. وثمة قول آخر في هذا السبب أيضا، ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، هذا يقال والله أعلم. فالطالما موجودة، هل يجوز لشاب أن يلقي السلام فقط على الامتحان ويعتاد غير الامتحان فساقا وليس إخوة؟ يلقي السلام على الجميع حق المسلم الخمس إذا لقي كل يسلم عليه، معلومات ساعة السلم الخاصة المسلم عن المسلم حتى وعباء المعصية الخفيفة لا تمنع من إلقاء السلام، أو عفوا المعصية لا تمنع من إلقاء السلام، ترك السلام تأليفا لقلبي حتى تستطيع الوصول إلى دعوته. حكم التجارة في طعام القطط والكلاب والحيوانات لا بأس إذا كان الطعام ليس بنجس. شرح سنة البربهاري وفقك الله نشكره، شرح سنة البربهاري والذي ذكر بئر برهوت وذكر حديث في كل من حوض إلا صالح حوض البر وناقته. فذكر بعض الأشياء ولكن بس نبهت على اسمه أنه تشدد جدا على من لم يأخذ بكل حرف في كتابه. يعني كلام ما أظنه يقبله أبو مفهم عليه يوم حتى بالدلال الشديد على من لم يتكلم مثل كلامه. بارك الله فيك يا أحمد بن سالم. لما مرضت اليهود قتلت الأنبياء بغير حق وقتلت الأنبياء بقسط للناس في التعامل معهم ينظر فيه إلى المصلحة العامة للمسلمين والمضرة. المصلحة العامة والمضرة، فإذا كانت هناك مصلحة في التعامل معهم أغلب من المضرة فعندنا النبي عليه السلام تحالف مع بني مع بني قريظة، إذا كانت مضرة أكثر ابتعدنا عنهم. ولأن النبي عليه السلام طرد بني قريظة ونزل فيهم نزل من القرآن وخيبر وغير هؤلاء الظالمين الآثمين. فكان يهودي متسلط على أخي المسلم يظلمه ويؤذيه، فهل أذهب أتصالح معه وأظلم أخي المسلم أو العيلة أقف بجواب أخي المسلم لم يأخذ حقه؟ فإن فضل البعض في المصلحة مع هذا اليهودي، هل في التعامل معه مصلحة أو لا؟ في ذلك تفصيل الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من أمثلة التفسير فيها. إن الله لا يحول نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حول العباد أمرهم من طاعة إلى معصية، حينئذ تتحول النعم إلى نقم. ومن لديها قطعة أرض من عملها قالت لبنتها لعدة سدني معناها أن أقصدت حليها، هل يأذن ذلك أن تعطي لأمها ثمن نصيبها قبل أخذها؟ إذا كان الثمن الذي دفعته الأم يسيرا وسامحت الأم ابنتها فيه فلا بأس، أما إذا كانت دفعت أثر ثمنها على أبناء آخرين فإنها حينئذ تكون قد ظلمت. والنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هي لعبة عادية بس فيها ند بعيد الخطوات الليدو، حكم لعبة الليدو وسيلة الثعبان في النرد. النبي عليه السلام قال من الشير كمان سبق إله في شهر فنزيل ودمه. حكم تطلب الطلاق من الدجال إن لا تطيق زواجه عليه في نفسيتها في البنك. ثم رأى وراتة أن تختلع الصبر أولى أو الصبح خيرا، لكن إذا لم تكن ستستطيع إقامة حياتها لها الانفصال. لكن يقول الصلح خير من الصلح أولى. أما الانفصال فلأن الله قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترض به. هذا الحديثان الواردان في هذا السبب، حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير نباس فحرام عليها رائحة الجنة ضعيف، وحديث المقتلعات هن المنافقات ضعيف، وأقوى منهما قوله تعالى إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترض به. ورجل فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولها أنا يا رسول لا أقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قال فأمره ففرقها. شخص ليلا جاهد مع الأفغانستانيين المكرين. المسلمون كلهم أمة واحدة، لكن لابد من النظرة العامة المدققة في هذا الباب، لأنه ليس لك إلا رأس مال النفس واحدة، فلا بد أن تضعها حيث يريد الله منك أن تضعها، وتضعها لإفادة الإسلام وأهل الإسلام. انتبه يا سائلي، ليس لك إلا رأس مال واحد فقط، نفس واحدة. لولا كان لي مئة نفس أجرب مرة هنا ومرة هنا ومرة، لكن هي نفس واحدة. فإذا كان هي نفس واحدة لا تبذل إلا في مكان موطن فيه تمام اليقين أنه سيدخلهم جنة الله. أما مكان مشكوك فيه أو مكان فتنة بين المسلمين وبعضهم فهذا انتبه. بارك الله فيك. حافظ القرآن ثم حفظ القرآن ثم نسي، فاصبر عنه الآثم لا تأثم لكن يفوتك الأجر. يقول حكم العمل في البنوك إن كان عملي مقتصر على صيانة المكان فقط أمرك أخف. حكم السفر عن الوالدين الكبيرين بموافقتهما ولا يستطيع رعايتهما. إذا كان سيسافر وقد وافق فلا بأس بذلك. لقد استفاد البنك على المحتاجين من الأقارب، لا ليس على الأقارب يا سيدي. الأقارب لا، والبنوك عن مثل ما يدين عنك. من المعطين من يمشي على طريقة الأولين في اتصال طبيب كثيرون جدا، هم يبحثون كما يعني يستغلون أقوال المتقدمين من الكتب يعني في طريقتنا في البحث. ارجع الى كلام ابي حاتم الرازي بعد ان تنتهي من تصحيح وما تصحيح، كلام ابي حاتم الرازي، كلام الامام البخاري، كلام يحيى بن معين، كلام الامام احمد، ارجع الى الاولين طبعا. لكن لا ادري ما عقليتك وما الذي تفكر فيه. هل تقول لي ثلاث مرات بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي عليه الصلاة والسلام كل الأراضي يعني فتأمل الأراضي في منطقة إنشائية ولا تستطيع أن تنقاب من الميليشيات الولائية، ستكون مضطرة حينئذ وقد قال ربي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم عدم إلقاء السلام على شباب يشربون الدخان على حسب المصلحة والمفسدة، إذا رأيت أن في ترك السلام عليهم زجر لهم وسعى معظم تفكرون فلا بأس، وأتيت السلام تأليفا للقلب إذا كنت تطمع في ذلك فلا بأس. حكم السفير، السفير لغير حاجة ضرورية مكروه، ذلك لأن أهل الشرك قال الله تعالى في شريم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديقا تسفيرا وتسفيقا. حكم الغرامة، الغرامة قد تكون وقد لا تفيد بحسبها لماذا غرموك. أمس الزوجة يقول لي مو أخطر قال بعدم النقد لقولي أن لأن النبي نفست عائشة رجليه وهو في سجوده وكان بعض تعترض اعتراض الجنازة فإذا سجد غمتها. زوجة تعيش مع زوجها رغم العدل، ماذا نقول لها؟ ماذا نقول لها؟ إذا كنت لا تستطيعين إقامة حدود المال إنك أن تفارقيه. الكلمة ستبدأ بعد العصر المغربي، ولكن لو قلتها بعد المغرب ليس عليك حرج منها من الذكر. أنت أن تسأل أن تقبل. إن استطعت أن تأتي رسم السليم فأنتم لا تسأل ما هو الحب يخيب الحياة. نصيحة للمسلمين في بلجيكا والمسلمين في العالم كله أن يستمسكوا بكتاب الله عز وجل وأن يستمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أن الأكرم هو الأتقى، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم فتعلموا دينهم ويبتعدوا عن الجدل ويكونون أسوأ حسنة لمن هم ينظرون إليهم ولمن هم في بلادهم. فإذا كان المسلم يوحد ربه ويصلي ويذكر لله وقار وخشوع ويتعامل معاملات حسنة مع الناس فهي دعوة إلى الله بسلوكه الطيب تكون أسوأ حسنة. وذكر هؤلاء إخواننا الذين كتبوا في دار الكفر بأن يكونوا أحسن الناس أمامات، لأنهم قد يتخذوا أيمانهم دخلا بينهم فتزل قدم بعد ثبوتها. وما معنى ذلك؟ قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء لما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يعني الشخص قد ينظر إليك على أنك مسلم وطيب ومهذب وسمتك حسن فيستفيد ويعطيك أموالا يتاجر معك، بعد مدة تنصب عليه وتأخذ الأموال فينتكس ويبتعد عن الدين تماما. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بارك الله فيك يا وليد أبا نوح وجزاك الله خير يا عبد الحليم. يقول استغرب كيف لا يثبتون لله ما اثبته لنفسه. أمرهم عجيب يا مسلم يا مسلم، أمرهم عجيب متخبطون وتائهون. متخبطون وتائهون، هؤلاء الأشاعرة متخبطون وتائهون في كل شيء، يثبتوا شيء ويفوره في أن واحد سمته من يثبت بعضهم أن الله في السماء وفي ذات الوقت يقول لك أنه ليس له مكان. يعني ضلال وتخبط شديدين، في ضلال وتخبط شديدين. يقولون الله يتكلم، يثبتون صفة الكلام لو بعض يقول لك لا يتكلم بصوت ولا بحرف، كيف يتكلم؟ يتكلم في نفسه، صح يتكلم في نفسه، لكن قال الله عز وجل ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال تعالى في شأن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إنني قول الله تعالى لموسى فاستمع لما يوحى، كيف يتم؟ تم كلاما بالأعرف ولا صوت، كيف يكون؟ مخرفون كبار، لذلك اشتد عليهم علماؤنا الأولون حتى الشعراء الذين نظروا إلى السنة أبياتا تحتوي في نيته وابن القيم في نيته كذلك، بينوا حقائق هؤلاء الأشاعرة الذين ينفون صفات رب العزة سبحانه وتعالى وينفون أفعال الله عز وجل، ومن ثم لا يؤولون تأويلات باطلة كتأويلات الشيعة البعداء البغضاء. يعني البدع يؤولون تأويلات باطلة، تأويل منه ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز. الشيعة يؤولون تأويلات باطلة. سمعتم أن الشيعة يقولون بعضهم يقول أن الله يموت من تذبح بقر البقر عائشة، المرض البحرين والتقيان بينهما بردق لا يبقيان، البحران علي وفاطمة، ونأخذ من المؤمنين مرضيان حسن وحسين، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، نقول لك لسان الصدق العلي علي بن أبي طالب، وجبت والطاغوت يقولون أبا بكر وعمر. يا ياسين يبين بعض الشيء يا ياسين، فهم ينفون حتى الأفعال. الله يقول ناظرون إلى أن يطيعهم الله يقول إن الغمام جاء ربك الملك صفا صفا، ينزل ربنا الذي يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، كل ذلك يقولها كيف أبحث عن فتوى وأتيقن منها سبل أضغط على زر الآن يعطيك جواب الفتوى فمن ثم تعرف الفتوى المدلل عليها بالدليل. عشان أتمنى الله يستر عليك. الحمد لله الذي أعطانا كلامنا. ومن تريد شراء ذات 50 دينار لعدد 2 من الأبناء والأطفال دون أن تأجروا هل يلزمها الزكاة؟ لا، 50 دينار ليس عليه زكاة. وفي كل سنة ستنقسم إلى من الأفضل بعد حفظ كتاب الله عز وجل، الأفضل بعد حفظ كتاب الله عز وجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم رحمه الله، انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التتبع. زيارة النساء القبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة جازت. هل يجوز إلقاء السلام على غير المسلمين في التبعات الإسلامية؟ إذا كان هناك تجمع في مثل مشرك ونصراني يجوز أن تذكر السلام على هذا التجمع كله. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس في أخلاق من اليهود والمشركين وأهل الإسلام فسلم عليهم أخذ البخاري. ماذا نقول إذا رأينا شخصا مبتلا؟ الحديث الذي أورد في هذا الصدد الحمد لله الذي أعطاني من كثير من خلقه وفضلني على كثير من خلقه فضلني سنة بيضعه، لكن إذا قلته فهذه مشكلة كبيرة عليك أن تذكر لنعمة الله عليك. بعض من الصوت قل ما شئت، لكن الحديث الوارد ضعيف جدا الذي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد حمدت على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة وحط عنه 1000000 خطيئة ورفعه الله 1000000 درجة، حديث ضعيف. كان اختلاف العلماء رحمة الباطل إلا كان اختلاف رحمة كان استماعهم عذاب. والله يقول يا جلال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. حق من يصلي إلا مرة بالأسبوع ربما كسر وربما عاد مبلا أجرم. وكذلك الويل يهبو كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ويبنكم المصلين لقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون وهم الذين يخلوا الصلاة حتى يخرج وقتها. محمد داوود ما سؤالك عفوا أتيت الضعيف وجاب عن التطبيق يقول لها التطبيق صح فترة التعاون مع المسلمين أو لم يتعاون مع اليهود طبعا كل تطبيق فتحها بعفوا هل ثبتت قراءة سورة العصر عند انتهاء المجلس؟ هل ثبتت قراءة سورة العصر عند انتهاء المجلس؟ حديث رواه في ذلك ضعيف. ماذا تقول باسم تسليم؟ باسم طيب لا مانع منه باسم تسليم. هل يجوز الام للحماء ان تلبس نصف ام امام زوجتها؟ يجوز. هل حدث وقت الغضب وقائد كنت تملك امر نفسك واقع؟ ما الشيخ محمد المقدم والمسلم الله يعافيه من كل سوء ويوفقه رجل من الدعاه الى الله نحسبه على خير الله يوفقه الى ما كان. نرجو المعذره توضيح سؤال الام التي تريد شراء الدار لكل ابن 50 جواب. كل واحد له مصابه المستقل صاحبه. حديث من عذاب من لا يفتح الى الغنى ولو افطرته لفسد لا يصح. كل هذا الكلام لا يصح. ليس كل من اول صفه من الصفات يعتبر اشعريا فقد تدل قدمه في تاويل الصفه لكنه في النادي امام السنه يكون بين خطاه فيها. بارك الله فيك يا هشام. بسم الله ما اعرف عنه شيء. ما عرف المرأة أمام المرأة وهي زي لبس البكيني في حمام السباحة؟ المرأة لا. المرأة أمام النساء لا ولا أمام الرجال طبعا بالطبع. بارك الله فيك. أحبكم الله يا محمد. ما معنى الذهب المحلق؟ الموابش والأسائر كل ما كان عليه حلق والخاتم ونحو ذلك. مش يوجد مربحة انت تسأل عن الابن عندك بجيم وكفية اذا كنت ستخاطب بعض الناس فلا بأس بعملك. لا اعرف يا شيخ لا اعرف. الله يبارك فيك يا اختي الخير. من قام زوجتي بسمها معك صعب. ليس بطلاق يا رضا ولكنك مواصل سارد لان هذا اليوم الثاني الذي تسال في هذا السؤال. بارك الله فيك يا اخ عاطف. احمد عاطف بارك الله فيك. حديث سابة الدعوة من أربعة نظير الأصل كل ذلك تارك لا يصح. هل وضعنا على رئيسي لتزيين غرفة مكبوت؟ لا تفعل إذا كانت عروسة كبيرة من عروسة مثل عظم من آدم كبير تزيد فلا تفعل. من مرخص بلغة من الأهل للأولاد الصغار. شركات الأعمال تمول بالربا ابتعد عنها. هذا الجن مكلفون بما لا يملكون مكلفون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا فريقا في البدر وأقرأ من أجل داء الله وأمين هو خلاق من ذنوبكم ورجلكم ما به تغفر لكم من ذنوبكم ذلكم ما به الذين هم الذي داء الله فلا سوى وزينه في الأرض أو حديث القيام من زلاجة مفلوق نعم الأمر مفلوق فالنبي قال ثم جلس بعده لبس ساعة غريبة دام إذا كنت رجل لا تلبس داء المرأة النبي قد جاب الحريرة في يديه هذين حرام على ذكور أمتي وفي بعض الروايات حلمه نزيرة ومعرفة سيدا لكن يستلزم المقام فهي رجل زوجته بطلاق حكت مع خالها وطلق الزوجة للسلام حكم طلب الزواج من فتاة صار رسالة لها علما بأن أبوها ميتين وليس لها ولي صار بأدب واحترام لنفس ولكن لا تعدهن سرا الا ان تكون قولا معروفا. الرجل هدد زوجته بطلاق حاجه مع خالها. واضطرت الزوجه بالسلام مصافحه ولم تتكلم مع خالها وقالت بهذا منك انا بلغت ما خاطر بذلك. هل يجوز استخدام المصنع؟ انا اخشى ان تكون من الوصل والنبي صلى الله عليه وسلم نعم الوصل وهي التوصيله. والله تاتي تتوضا بينك والله يا بني ما اشرفت انت. الله يرضى فإن الوقت تغنيش هل تركت ساعة الجهة يوم الجمعة قبل المغرب؟ هذا قول من الأقوال. السلف قال بأن الرشوة تعرفها أن أخرى بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. رجل يجب عفوا هو يوم الحديث تعليم نفسه مع المقلوب هذه الحالة النبي أمر أن يكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أن كف سن الثوب بقى لبق أو بقى لبق أو ضم بعضه إلى بعض جسد الأوراق. الله المستعان المهدي ونفر. ومن شركات التأمين يتعدى أنها سهل دينك أنها ملاك تأمر في البيوت. في البيوت. ما عرفت ماذا تريد يا شيخ. هناك قلائد الأسرار للذكور ما تشبه النساء. الإجمال هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا والله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كل شيء يسبح ولكن أنت الغافل سبق الله يقال والمسلم يسبح بحمد ولكن لا تفهم تسبيحهم. ساعة حديث يصلى 40 يوم جماعة إلى التكبير في الحرام من النفاق أو غير ما يصح. أخبر مقال أبي زيد المقال حديث أعطي الأسير حقا قبل أن يجف عرقه لا يثبت. ويدخل جنة قتات ثابت صحيح والقتات الذي يمكن الكلام من المباحث والشروط ويمكن الكلام من بعضهم إلى بعض على سبيل المثال بهم. والأمر الذي لا يجب رفع النقاب أمامه من المجلس سل أن تنعو الطفل الذين لم يزرع على عورات النساء إن كان المحرمة لا تغطي وجهها والأصل في عدم التغطية فكيف نكون فيها؟ لا تقيس على المحرم لا يلبس سروال المحرم ولا يغطي رأسه فبما هو أعمال خاصة به كما ذلك فإن أسماء قالت كن هي إذا حجينا رجلان أزالت أحجان الجلدان على وجهه من الزال غير يقاب الزال خفيف فإذا جوابنا رجلان كسفت أحجان الجلدان على وجهه شو شخص يدبر في أمور ورطة بشكل الأمال مع اتفاق المصدر والنسبة المتغيرة. شخص يتاجر في الأبوية وأردت أن يشاهده الأعمال معه مع اتفاق النسبة والنسبة متغيرة. إذا كان هو تاجر فلا بأس، إذا كان تاجر بارك الله فيك. حديث من ذكر ابتكر أخطار قال بأنه منكر لك. حظ مرادر والآن لك يستخدم في الورد كمان كالحظ كل الورد المتنمى بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنا بمد شهر فكأنما صلغ في يده في شحن خنزير ودمه. ما بدعتك لكن أقول للصحبة ماذا بقول في بعض الفتاوى لا أقولها أبدا التي تصدر من الأخ أحمد رضا أنني بدعته ما قلت على رجل أحسنه على ما تقص صحيح، لكن الفتاوى الغريبة قدمت نصيحتي مطلقة في شأنها بارك الله فيك وأكملها. الفتاوى التي عليها أدلة واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله زادك الله توفيقا إذا كتب أدلة صحيحة توكل الله منها. لكن المسائل النازلة يا شيخ أحمد رجب حفظك الله التي ستجبر فيها فتوى أنصحك بالترأس فيها لتثير منها باب الفضول. وفي الحقيقة أننا لا نحب لك أن تأخذ لنا في مستهل حياتك أن تفتي بفتاوى قد تحل فيها حراما أو تحل فيها حلالا وتعاقب على ذلك من الله سبحانه وتعالى. فأرض لوجه الله الكريم أن تتريث في الفتاوى وفي المسائل النازلة. أما الفتاوى التي عندك فيها دليل صريح وصحيح من كتاب الله، دليل صحيح وصريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم بها، الفتاوى التي عليها الأمة والعلماء، لكن النوازل أزلها الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. لأن الشذوذ بدأ في عدة فتاوى منها، وشذوذ يضر بك قبل غيرك والله يضر بك قبل غيرك أمام الله سبحانه وتعالى. هذه وجهة نظري، وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وفقه الله إياك لما يحبه الله. حديثنا أن يستعمل الأجير حتى يعلم أجرته لا يثبت. ثم نمت في حالة من يستعمل أجيرا ولم يحدد معه، كما يجب الزاج المرأة أن يحدد المرأة. إذا حصل اختلاف رددناه إلى الأعراف، لأن مهر مثلان غير يسمى شفت قم يتنيك ولدك بالمعروف. فهذا ربنا إلى الأعراف كيف نرد على ما يقول إن الحجاب كان من فقط. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الدنيا عليهم إن جلدهم مرت عورة. ما صحة حديث خراب البصرة يا خراب وقت لا يثبت. ولو أعجبك حسنهن يا بني حسنهن عند خدمتهن هل تظن أن يصبح حزام الرسول كنا نشيك كشفات الوجود وأنت تختار منهن ما شئت؟ صارت أعظم كان مغطي وجهه. قال الله تعالى قال عبد بن عظيم الشرفين في الأكبر عائشة تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب خرجن معتجرات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان أو شققن المروطة شققن المروطة فاعتجرن بها من طيلة الحواشي. نسمح للشيخ بارك الله فيك، هل يفهم سؤال الاثنين عدد الجمعة؟ ماذا تستطيع أن أولا سنة من وقت اليوم لا تشق على نفسك؟ شوف هل من يستمع إلى شيء ما ويكتب ما يقول يعفو في روحات أبو ميت يحق نظر يقيد قلت ما قلت لما نمت. شيخ محمد قال له كلام نعم. العصا الثالث مضيئة جدا من الكفر. إذا شربت لن تذكر، إذا شربت كثيرا لن تذكر، فهذا من توصيف أبناء خمس. رضي الله عن عائشة أبي هل يأمر نبيك الشعر في الحرم؟ ياسين خلاص اختار ما شئت ياسين ماذا عندك؟ ليس معنى سيف مضرب رقبة أحد إذا خالف الفتح. هذا استهابي يا ياسين. أما قال قل اسمعي يا النبي استسمع قل أخ أحمد طالب لا ينسب إلا شهادة الفتاوى تحديد فائد البيوت والغناء وجواز حلق اللحية لأننا أجبنا بما فيه كفاية. أما سبت كذا سبت عبد الرحمن أما فائد البيوت ما راح حرام الغناء فيه تفصيل كما لا يخفى. المصحب الموسيقى حرام غير المصحب الموسيقى تنجر إلى كلماته حق لحيتي خلاف هدي الرسول عن الرسول كف الشعر بوقف اللحى. أما هذا الأخير في المرأة في دبرها فالنبي عليه الصلاة والسلام في مجموعة أحاديث تصح بذلك أن هذا ما فعل ذلك. فمثل المسائل صعبة يا شيخ أحمد الله يغفر لكم وستتضرر بها وسترجع إن شاء الله تعالى بإذن الله رب العالمين. سترجع والله يا إخوان أنا أذكر مثالا لشخص محب لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يصلي على الجنازة وكان قرأ كتابا واحدا للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه كتاب أحكام الجنازة. وجد في الكتاب أن الأيدي رأي الشيخ رحمة الله عليه الأيدي لا ترفع في تكبيرات الجنازة. فوجد الناس يرفعون الأيدي مع تكبيرات الجنازة لها بأسلوب شديد. وبعد أن نهاهم بأسلوب شديد من على ما قرأ جاء في اليوم الثاني وجدهم أيضا يرفعون الأيدي في تكبيرات الجنازة. فقال مدا شديدا يا باء الباء ما بعدها بعد ألف إلى آخره ألم أقل لكم لا ترفعوا؟ فأحدث فتنة في المسجد. قال يا أخي طلبنا يا أخي أنت طالب علم ابحث المسألة من عدة كتب ومن عدة آراء وحقق الأحاديث الواردة فيها. فماذا كان؟ وأعطيناه مدة زمنية لهذا ويساعده إخوانه. ماذا كان؟ كان الرجع وقال أستغفر الله. لأن الحديث كان يرفع يديه مع التكبيرة الأولى ثم لا يعود بعيد جدا وضعفه أكثر أمرين الأولين. ثم بعد إذا كان الحديث ضعيف جدا كان يرفع يديه الأولى ثم لا يعود ماذا نرفع؟ الباب أصبع فائغا من الأدلة. الأعناق بالعمل بالضعيف أن الأقوال الثلاثة الملكية والشافعية والحنابلة بنى بعضهم على أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة وبنى إلى ذلك القياس. قياس على الصلوات المعتادة أننا مع كل صلاة نرفع الأيدي نرفع الأيدي مع كل صلاة مع كل تكبيرة ونحن قيام ونحن قيام. فرأيهم هو الشافعية والمالكية قبلهم الأحناف والحنابلة بعدهم رفع الأيدي مع كل تكبيرة. فماذا يفعل الله؟ فقد ضعف الخبر تقريبا. فرجاء لوجه الله لإخواننا يتثبتوا في المسائل الشاذة إنهم قدر أن تدعون في فضلا عن دنياهم. شقق الإسكان لأخي معصر ولديه بعض الدين وهي إسرائيلة في الإجارة الإسكان على كل هذه العقود التي لشقق الإسكان بعد النظر فيها فيها شروط ربوية شروط ربوية حرم الربا والمضطر قد تكون له أعذاره بين يدي الله. الله قال في كتابه الكريم قد فصل لكم وحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أربعة متوقفة لي أن أكشف وجهي أمام زوجها يعني أربعة ابن توقت فزوجته زوجها يكون متزوج بنتك من الرضاعة. فقوله تعالى إن هذا نسيئكم هل ينتظر إن هذا نسيئكم من الرضاعة؟ فجميع لأن النبي قال يحرم من رضاعة ما يحرم من الرضاعة. بس الجاهد لم يقابل إن هذا في حديث الرفع في ماذا يعني؟ مثل ماذا يا مشفر؟ نعرف صحيح من جاهد لم يسمع من أم هانة في الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة له أربع غدايا، لكن هذا ليس هو ليس هذا الطريق. يوم الجاهدهم بلاد طفل أعفهم كفرحة ما حرمته كفرحة ما حرمته. والله أسألك هل رسول الله فعل ذلك؟ فعل ما فعل لك فعل منتهى الأمر. بارك الله فيك. وهذا قد يجتني سيدنا الله نجمعنا لكم في الفردوس مع من عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحفظ الله لكم في طعام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.